الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العتبة الثالثة: إن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة، وإن المدافعة باقية، فلا تظن أن الحروب الشعواء على الخير وأهله هي من محض الصدفة، بل هي جزء من قسم إبليس الذي أنفذه حين قال: لأغوينهم أجمعين. ومن لم يوطن نفسه على البليات يوشك أن يلقى الله مفلسا من جزاء الصابرين. سيرى المؤمن في هذه الحياة جورا، وسيرى تزويرا وتبديلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صبرا أيها المحتسب، وإن جاروا عليك صبرا، وإن شوهوك صبرا، وإن أوجعوك صبرا، وإن دبروا ليلا لخلعك من سواعد الطهر في داج الملمات صبرا أيها المحتسب، فإنهم وإن أنكروك فقد عرفناك، وإن اتهموك فقد تبيناك، وإن كرهوك فقد أحببناك، وإن سلقوك بألسنة حداد فما لك إلا الحب والعز والفداء، وما لك منا غير عهد وفاء. صبرا أيا نسل الكرام ابن الكرام، فمهنتك خير مهنة، مهنة الأنبياء ودأب الأتقياء النبلاء الأتقياء الصلحاء. صبرا، فنبيك الذي اتهموه بالسحر والكهانة والجنون لن تنتظر بعده أن يربت على أكتافك وتصنع لك الأكناف وتفرش النمالق وتنادي النساء: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمالق. هذا السبيل عسير ما سلم منه نبيك، وأعقابه تدمى يوم الطائف من غلمان صغار في سبيل احتسابه، أفتسلم أنت؟ هذا السبيل عسير ما سلم منه يوم العقبة حين عرض نفسه على بعض القبائل فردوه، فانطلق مهموما على وجهه ولم يستفق إلا في قرن الثعالب وهو أشد يوم مر عليه عليه الصلاة والسلام. أفتسلم أنت؟ هذا السبيل عسير، ولسلمت رباعيته أن تكسر، ولسلم رأسه أن يشت وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أفتسلم أنت؟ هذا السبيل عسير في توقده، فيه اللغى وبه شوك وسعدان. هذا السبيل هو سبيل التضحيات، إن كنت ظننت أنك لا تلقى في سبيلك بلاء فشك في عقلك، وإن كنت لم تلق في سبيلك بلاء فشك في السبيل. هذا السبيل ما سلمت منه رقاب أئمة الإسلام ولا الأعلام العظام بل ولا الأنبياء الكرام، هذا تسبيل التضحيات، ومن يحد عنه فليس بك في حب الدين. أفتسلم أنت؟ ما سلم كبار المحتسبين من هذه الحروب، فمن كتب الضمانة أن تسلم؟ ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. ما سلم أبناء الكهف وهم ملوك وأبناء الملوك من هذا السبيل، بل رحلوا كارهين. وما سلم إبراهيم عليه السلام من أبيه، بل هدد بالرجم إن لم ينتهي. وما سلمت نساء محظيات عند فرعون من هذا السبيل، بل رمين بقدر محمى ليلقين الهلاك من أجل كلمة واحدة: أيها المحتسب، صبرا، فلو جهلوك ولو أشعلوك ولو حاصروك ولو لم يصفوك، صبرا ولو كانوا عليك الخصم والحكم، صبرا ولو كان أقرب الأقربين هو الخائن الأمين، صبرا وقل لن أحيد، هذه فريضة ربي لا أوفيها جزا جزيلا ولكن طاعة وجهاد. صبرا، فما نقموا منك إلا أن شهواتهم تراق على يدك وأحلامهم تبدد على يقظتك، لو كنت عرافا على دار بغي لأوقدوا لك الشموع ولكنك محتسب. يريدون منك ملكا لا تخطئ، ونبيا معصوما مسددا، ورجلا آليا لا روح فيه. أيها المحتسب، سيتهارشون في سبيلك ككلاب هارشت في يوم طل، فاصبر أيها المحتسب، سيخلقون في طريقك الإجرام والعذاب والأتعاب، فاصبر، ستلقى أثرة في طريقك، فاصبر أيها المحتسب. من أي فئة أنت؟ قل: الله أكبر من كل أذى، ماضون على هذا العهد ولو تخطفتنا كلاليب الظلام والظلام. أيها المحتسب، أنت أنت يا شجاعا يرى الشوامخ سهلة، جئتني تزدهي فجئتك رملة، رجل الحسبة الصبورة، أيا من حل فيه الجميل قولا وفعلا، صح فيك المديح حين تسامى، فيك معنى أراه أسمى وأعلى، أنت روض به يغر يلد طير وبه نرجس يعانق فلة لم تهب والذي يهاب صعودا في معالي الأمور يسكن وحلة بين جنبيك من حنانك قلب أبيض الجانبين يخفق نبلة في تقاسيم وجهك البس شيء ليس أنقى وليس أرقى وأحلى أنت يا أنت ندرة من رجال جعلوا الدعوة العظيمة حملة أيها الليث لن يوفيك مدحي بعض شيء فكيف يوفيك كله يا رعى الله فيك قلبا شجاعا قال للمعضلات أهلا وسهلا لم تهب والذي يهاب صعودا في معالي الأمور يسكن وحلة سنظل نذكركم ونذكر فضلكم فلقد بنيتم في القلوب قواعدا. العتبة الرابعة. وإذا كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول إني أرى المنكر فلا أستطيع تغييره فأرجع إلى البيت فما أبول إلا دما فإن هؤلاء يبولون الدماء حين يرون منكرا ينكر عليه أو معروفا يؤمر به فما الذي أغاضهم من هذه الشعيرة العظيمة وما الذي يغيظهم من رجالها أينقمون منها أنها حملت الجموع في سفينتها أم ينقمون منها حين كانت الشاطئ القريب من محيطات موت وبحار ظلمات وأنهار هلاك أينقمون من هذه الشعيرة العظيمة ورجالها أن سقينا الغيث بها وبهم أم ينقمون أن ضمننا بقاءنا بإحيائها أينقمون من هذه الشعيرة أن كانت سببا في خيرية الأمة في حين قد شقت الأمم بتخلفها عنها أم ينقمون منها أن تجاب بها دعواتنا أو تعلو راياتنا قفوا واستوقفوا ظلما وبغيا وإلا فهو من طوفان نوشي قسما برب الفلق وبرب الغسق وبمنزل الأعلى وسورة نوني ومنزل القرآن ومنزل الفرقان والماعون قسما بأن بلادنا ما أمنت إلا بحبل من هداه متين قولوا لهم ليرحلوا أهواءهم إلى بلادهم حيث شاءوا فإننا سنبقى هنا بشعيرتنا ودونها ودون انتزاعها منا خرط القتال إن كان لديهم استعداد فإننا نعلن أنه ليس لدينا استعداد أن نلعن كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حين كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه ليس لدى هذه الأمة استعداد أن يصدر البغاة لها تجربة شهواتهم ليس لدى هذه الأمة استعداد أن يكون لديها في كل 90 ثانية حادثة اغتصاب وإجهاض في كل دقيقتين وقتلا في كل 5 وسرقة في كل 10 ليس لدى هذه الأمة استعداد أن تضحي ببلدانها الإسلامية وبشعائرها الدينية لأبناء الدهاليز وأولاد السكك روموا كما شئتم فما رمتم سوى الفحشاء واللخناء والنكراء روموا كما شئتم فما رمنا سوى حب الهدى ومحبة الشرفاء إن تعجبوا فعجب أمرهم إذا احتسب المحتسبون قالوا لما الافتئات على جهاز الرسمي وإذا احتسب الجهاز قالوا إن الله فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد لسنا في حاجة لجهاز ولو نطقوا لقالوا انزعوا سورة آل عمران من القرآن. العتبة الخامسة. هيئاتنا إكليلنا المعقود عقد على جيد السها منضود حسدوا نضالك والجهاد فغبروا والبدر في كبد السما محسود هل ضرهم منها كريم خصائر طهر وبذل في الخلال وجود قد جمعت خلل الهدى أوصافهم جمعا عليه ينبني التوحيد هيئاتنا سيروا ودربكم هدى وعيون حسدنا لهن العود كلنا محتسبون لا وقوف لا يدرك المجد إلا مخلص ورع يراقب الله في سر وإعلان وليس تأخذه في الله لائمة إذا رأى منكرا في شأن إنسان إن جاهدونا بإغلاق الجهاز فكل رئاتنا أجهزة تتنفس الحسبة وإن أوقفوا محتسبا فإنا هاهنا محتسبون. صارت المسألة كأنها قطع شطرنج كل يحركها بما أراد وكل حدث أو حديث نريد الإفاقة منه أو إصلاح نقوم به أشغلون عنه وسيوفنا بعدما جفت من أعداء الدين من اليهود والنصارى والغلاة والرافضة فمن المسؤول عن اشتعال هذا الاحتراب الاجتماعي وصرف أنظارنا عن قضايا الأمة العظمى. كلنا محتسبون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كلنا محتسبون لا نريد أن تقف حياتنا بأحد ولا أن نربط تنفيذ شعيرتنا بجهاز. كلنا محتسبون من كان منكم يعبد جهازا فسيموت الجهاز طال الزمن أم قصر ومن كان يعبد ربه فإنه حي لا يموت. العتبة الأخيرة. إذا تعطلت الفريضة أو الشعيرة تعطل الخير وشاعت الضلالة وحيت الفتنة، كلنا محتسبون. إذا وئدت الحسبة من قلوبنا فسيكون الحلال حراما والحرام حلالا، وسيكون المندوب مكروها والمكروه مندوبا إليه. إذا وئدت الحسبة وجففت منابعها من قلوب الأجيال فستغرق السفينة وسيهلك القبطان وتنخرق الأشرعة وتنكسر المجاديف. إذا وئدت الحسبة من قلوبنا ومن حياتنا ومن أبنائنا فسيتصالح ندام الحال ويتشاكس إخوان المسجد، وعندئذ تنكسر المئذنة ويستولي السكارى على المحراب. إذا وئدت الحسبة وأحكم المحتسبون وتخلى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وربطوا ذلك برجل أو جهاز فسيسكب لبن الأخلاق ويتناثر أبناء الخطيئة في الطرقات. وعندئذ نقول الصيف ضيعت الأخلاق، ثم انتظر الفساد وانتظر بعدها سوط عذاب. كلنا محتسبون. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وانصر أهل الصلاح والإصلاح، واقمع أهل الإفساد والفساد. اللهم من أراد بشعيرتك سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من أنصار شريعتك وملتك، وطهر بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابتي أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة لهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.